هو الانتيرو سبكابسولار انسباير ده الموست كومن. تبقى قال عيان ده يفتكر ايه يا دكتور؟ كل ما الكاتيت بيزيد في عينيا كل ما بيحصل لي ايه؟ ديمينيوشن اوف فيجن. يبقى رقم واحد عندي جراديوال فريملس ديمينيوشن اوف فيجن. نظري بيوجعني بس على فكره يوسف مفيش حاجه يعني نظري بيقل بس على فكره مفيش وجع. الديمينيوشن اوف فيجن هير از بينلس. عشان يعني افهمكم الموضوع، لو انا عندي كورنيال الترا غير عنده ديمينيوشن اوف فيجن بس ايه؟ بينفول. هنا الديمينيوشن اوف فيجن از بينلس. ايه السبب؟ رقم واحد عندي مين عماله تزيد؟ الاوباسيتي. رقم اثنين العيان ده هيجي له هايبر متروبيا يعني بعد نظر. عارفين الميوبيا والهايبر متروبيا والاستجمام الحاجات دي هناخدها. لو واحد نورمال يا جماعه الاشعه بتاعته بتتجمع فين؟ على الريتنا. طب لو واحد هايبر متروب بيقول لك العدسه بتاعته تبقى ضعيفه. العدسه تبقى ضعيفه قوتها قليله فبتجمع الاشعه بوستيريور ورا الايه؟ ورا الريتنا. عندما تتجمع الاشعه خلف الريتنا دي حاجه بنسميها ايه؟ هايبر متروبيا. بيقول لك ان الكاتاركت بتاعنا الكاتاركت بتاعنا الكاتاركت ده هو بيخلي اللينس ضعيفه. الكاتاركت بيقلل الباور اوف ذا لينس. اتوقع لما الكاتاركت يقلل الباور اوف ذا لينس يحصل ايه بقى؟ يحصل ايه؟ هايبرمتروبيا. ازاي؟ ليه الكاتاركت بيقلل الباور اوف ذا لينس؟ هنشرح حاجه بره كده. بيقول لك ان العدسه بتاعت ربنا دي ثلاث عدسات جوه بعض، دي الكورتكس اللي قدام ودي الكورتكس اللي ايه؟ اللي ورا. ودي مين؟ النيوكلس. عدسه قوتها 24، الكورتكس دي عدسه قوتها ناقص 4 ودي عدسه قوتها ناقص 4. طب دي قوتها بلس 24 ماشي، ازاي دي عدسه ماينس؟ هسألكوا سؤال، لو عندك عدسه الاسفلتس ده بلس 1 والاسفلتس ده بلس 1 يبقى العدسه دي قوتها كام؟ بلس 2. طب لو عندك عدسه من هنا كده بلين ومن هنا كده بلس 2 يبقى العدسه دي قوتها كام؟ 0 وبلس 2 يبقى قوتها كام؟ بلس 2. طب بصوا كده، لو عندك عدسه من هنا بلس 1 ومن هنا ناقص 5 ما هو ده ناقص، يبقى العدسه دي قوتها كام؟ ناقص 4. يعني العدسه اللي قدامك اللي شبه الهلال دي عدسه ناقص 4 اي. طب ما انا عندي عدسه من هنا اهو هي الانتيرو كورتكس وعدسه من هنا اهو اللي هو الايه؟ بوستيرو كورتكس. ده نورمال لينس. مجموع يبقى كام يا جماعه؟ بلس كام؟ اجمع 24 ناقص 8 بلس 16 صح؟ الكاتركت هيحصل فين؟ فين؟ الكاتركت اللي انا برسمه بالاحمر ده بيحصل فين؟ في الكورتكس. بيقول لك ان الكاتركت بيزود معامل انكسار الكورتكس. الكاتركت اللي بيحصل في الكورتكس بيزود معامل انكسار الكورتكس. فلما ناقص 4 مثلا تبقى ناقص 10 ودي مثلا تبقى ناقص 10، المجموع الجديد يبقى كام؟ بدل ما هي 16 المجموع يبقى كام؟ 4. واضح ان قوه العدسه حصل لها ايه؟ قلت. فبيحصل هايبر متروبيا. هسألك سؤال، الهايبر متروبيا اللي حصلت هنا سببها لخبطه في الايه؟ في معامل الانكسار بتاع البلاط. فبنسميها هايبر متروبيا سببها لخبطه في معامل الانكسار فبنسميها اندكس هايبر متروبيا. تاني الكاتراك هيحصل فين؟ هنتكلم في انهي كاتراك؟ في الكورتكس. الكاتراك اللي بيحصل في العدسه الكورتكس ناقص 4 وناقص 4 بيزود معامل الانكسار فبيخليها بدل ما هي ناقص 4 تبقى ناقص كام؟ ناقص 10 على سبيل المثال. خلاص؟ فبدل ما قوه المجموع بقى 16 بقى المجموع كام؟ 4. اذا العدسه بقت اضعف. اذا هيحصل هايبر متروبيا سببها تغير في معامل انكسار العدسه فبنسميها اندكس هايبر متروبيا. اقول لكم الخلاصه؟ قوه العدسه هتقل عشان مين زاد؟ ريفراكتيف اندكس اوف وات؟ اوف ذا كورتكس. بس كده. قوه العدسه هتقل عشان هيزيد الريفراكتيف اندكس اوف ذا كورتكس. دلوقتي يا جماعه بقى في عندي حته قوتها نورمال، الحته دي قوتها اختلفت بسبب وجود الايه؟ الكاتراكت. صح؟ يقول لك ان الكاتراكت بيلخبط الايه؟ الريفراكتيف اندكس. اي لخبطه في قوه العين ده بنسميه ان شاء الله اللي انا واخده قدام بنسميه استجماتيزم. العيان ده هيجي له استجماتيزم وبرضه الاستجماتيزم طبعا هيأثر على الفيجن. يبقى عرفنا الفيجن هيتاثر ليه. طب سؤال حضرتك ايه سبب الاستجماتيزم هنا؟ الكاتراكت بيعمل ايه في الريفراكشن اوف ذا اي؟ الحته دي نورمال الحته دي ايه؟ اتغيرت. بيحصل الريجولاريتي في الريفراكشن. الريجولاريتي اوف ريفراكشن هي دي بالظبط اللي بنسميها ايه؟ استجماتيزم. يبقى اول شكوى العيان يا دكتور انا نظري بيقل. ثاني حاجه يا دكتور انا شايف دبانه سوداء قدامي فيكسد ماسكر. شايف دبانه سوداء؟ ايوه. طب الدبانه دي بتتحرك ولا ثابته؟ يقول لك لا ثابته. الذبابه ثابته. عبارة عن fixed mask. بيقول لك اي اوباسيتي في اللينز وعلى ذكر اي اوباسيتي في الكورنيا كمان بالمرة يعني. الاوباسيتي دي بتعمل ظل على الحتة اللي هي من الريتنا مش هيوصلها ايه؟ مش هيوصلها ضوء. الاوباسيتي بتعمل ظل على الريتنا. طب حضرتك تشوف ايه؟ شوف دبانة كويس. الدبانة دي ثابتة. على ذكر الذبابة الثابتة لازم نفرقها من الذبابة المتحركة. الذبابة الثابتة اسمها fixed mask. لكن في حاجة تانية اسمها ماسكا فوليتانت الذبابة المتحركة. يبقى سببها اوباسيتي في الفيترس. لو في اوباسيتي في الفيترس بتعمل لي ذبابة متحركة ليه؟ عشان هو بسبب دماغي كده دماغي الفيترس بيعمل كده بيروح يتحرك لان الفيترس ده ايه؟ ده جل. يبقى اوباسيتي في الفيترس بتعمل ايه؟ ماسكا فوليتانت. لكن اوباسيتي في الكورنيا او اوباسيتي في اللينز بتعمل ايه؟ فيكسد ماسكا. خلاص انا كده خلصت كل الذبابات اللي في المنهج. يبقى ان شاء الله نيجي ناخد الفيترس. اقول لك ان في اوباسيتي في الفيترس هيتكون فيكسد ماسك صح ولا غلط؟ هيتكون ايه؟ ماسك فولين. يبقى ثاني شكوى العيان يا دكتور انا شايف دبانه قصادي. رقم 3 الشكوى اللي بعد كده يا دكتور انا بشوف حاجات 2 وساعات بشوفها 3 وساعات بشوفها اكتر. يا دكتور انا ساعات بشوف ديبلوبيا. يا دكتور انا ساعات بشوف بولي اوبيا يعني بشوف اكتر من 2 كمان. ايه السبب؟ برضه الكاتراكت هو السبب. لو مفيش كاتراكت المفروض يا جماعه الاشعه تتجمع كده تعمل لك مثلا صورة للشخص هنا. طيب الحتة دي لما كان يجي عكي عليها الضوء المفروض كل الضوء يتجمع في نفس النقطة. طب الحتة دي دلوقتي بقى فيها كاتراكت. لما الضوء يقع هنا هيقابل حتة مختلفة في الريفلكتيف اندكس. المفروض الضوء يتجمع كده اهو ويجي معانا. طب الحتة دي قوتها زادت عن الأول لأن فيها ايه؟ كتر ومن الأشعة بتتكسر قوي. فتلاقي هنا في صورة جديدة. شفت الحاجة كام دلوقتي؟ 2. طيب لو في هنا كاتراكت هنا المفروض ده كان بيجمع معانا هنا قوته زاد وبيجمع بعيد. تلاقي كام صوره دلوقتي؟ 3. يبقى ايه سبب الدبلوبيا؟ تشينج في ايه لو انت شاطر؟ ها تشينج في الحته دي معامل انكسار اختلف والحته دي معامل انكسار اختلف. يبقى تشينج في الريفراكتيف اندكس. لو شاف 2 دبلوبيا شاف 3 خلاص او اكتر يبقى سميها ايه؟ بولي اوبيا. وهنا بقى واقفه الدبلوبيا هنا يا ابني نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ لها نوع اسمها يوني اوكلر ديبلوبيا مش باينوكلر. يعني ايه يوني اوكلر ديبلوبيا ويعني ايه باينوكلر ديبلوبيا؟ هو مليكم الكلام ده في كلام كده هقوله وهقوله لكم. بصوا دلوقتي العين دي مفيهاش فيها كاتر والعين دي فيها ايه؟ بيشوف حاجه 2 او 3 اهو. ايه رايكم لو انا ضبطت النورمال اي ذا ديبلوبيا ويل ديسابير ولا ستيل بريزنت؟ لو انا ضبطت العين دي الديبلوبيا اختفت ستيل بريزنت. يبقى الديبلوبيا دي بتبان حتى في كام عين؟ عين واحد. فبنسميها ايه؟ يوني اوكلر ديبلوبيا. بقيت كده كلمتين عن يوني اوكلر ديبلوبيا. يوني اوكلر ديبلوبيا appears even if the normal eye is covered. حتى لو العين النورمال اتغطت الديبلوبيا ستيل موجوده في كام عين؟ عين واحده. فبنسميها يوني اوكلر ديبلوبيا. دي ديبلوبيا بقى مختلفه. يبقى نكتب ايه؟ اليوني اوكلر ديبلوبيا ايه الديفينيشن بتاعها؟ الديبلوبيا اللي اسمها يوني اوكلر ديبلوبيا appears موجوده even حتى لو the normal eye is covered. صح كلام؟ طب بص على الدبلوبيا دي حاجه كده بره الموضوع. بصوا لما عيان يحصل له حول يا جماعه المفروض انت لما تبص على شخص قدامك كده عينيك الاثنين يبصوا على الشخص. يعني عينك تبص على الشخص كده والاشعه والصوره هنا دي على الايه؟ على الفوبيا. طب لو عيني محوله كده المفروض عيني هي كمان تبص على ايه؟ على الشخص. بقت صوره الشخص هنا بتقع فين؟ خارج الفوبيا. نتيجة الحول بقت في صورة على الفوبيا وفي صورة خارج الفوبيا. تتوقع المخ يعرف يجمع الصورتين دول؟ تبتدي المخ يجي له ايه؟ ديبلوبيا. ما يعرفش يجمع الصورتين على بعض يجي لك ديبلوبيا. بس الديبلوبيا بتاعت الحول من النوع الباينوكلر مش من النوع اليوني اوكلر. ليه؟ ايه رأيكم؟ لو انا غطيت العين دي بقت في صورة واحدة الديبلوبيا ايه؟ راحت. طب لو انا غطيت العين دي بقى في صورة واحدة الديبلوبيا راحت. يبقى الدبلوبيا ده هي ما تظهرش غير لما العين يبص بكام عين بالاثنين. فبنسميها ايه؟ باينوكلر دبلوبيا. نكتب ما هو الديفينيشن اوف باينوكلر دبلوبيا. يبقى الباينوكلر دبلوبيا ذات ابيرز اف ايه؟ اف وان اي از كفر. لو غطينا عين الدبلوبيا تروح. يعني الدبلوبيا ما تظهرش غير بكام عين بالاثنين. فبنسميها باينوكلر دبلوبيا. اكتب انت بقى مثال للباينوكلر دبلوبيا. مثال للباينوكلر دبلوبيا لسكوينت كده. لسكوينت فاهمين كده ولا ايه؟ كله تمام؟ هدول تمام؟ تاني حول بينوكلر العيان ده عينيه محوله لبره خلاص. فلما نبص على صورة الشخص في العين النورمال بتقع فين؟ هنفضي في العين المحوله بتقع فين؟ اكسترا فوبيا. المخ يعرف يجمع الصورتين بسرعه فوبيا وصوره خارج الفوبيا. لا تشوف ايه؟ اتنين. ايه رايك لو انت غطيت دي الدبلوبيا ايه؟ هتروح. طب لو غطيت دي الدبلوبيا هتروح، يعني الدبلوبيا ما تظهرش غير لما عيني يبص كام عين الاثنين، فبنسميها ايه؟ باينوكلر تيستروفي. ايه الشكوى اللي بعد كده؟ مش عايز تشوف العيان ده يقول لك يا دكتور انا ما بشوفش بالليل نايت بلايند. اشمعنى؟ بص بقى روتين برضه بيكتبوه على جنب كده، اي بريفرال اوباستي تعمل نايت بلايند، اي سنترال اوباستي تعمل داي بلايند. ده روتين كده، اي بريفرال اوباستي تعمل نايت بلايند، اي سنترال اوباستي تعمل داي بلايند. بما ان الاوباستي هنا بريفرال، الاوباستي بتبتدي بريفرال ولا سنترال لو نفتكر؟ سيكتور بتتلف فين؟ فين؟ البريفري. هو انت بالليل المفروض ايه اللي يحصل لك؟ المفروض البيوب ليه؟ توسع بالليل، صح يا جماعه؟ ليه؟ عشان انا عايز الضوء المفروض يعني يعدي من هنا ويوصل للبريفرال بارت اوف ذا ريتنا. عارف البريفرال بارت اوف ذا ريتنا ده والبريفرال بارت اوف ذا ريتنا ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن النايت فيجن. بما ان الاوباستي از بريفرال هتمنع الاشعه انها تعدي وتوصل لانهي بارت من الريتنا؟ البريفرال بارت. خلاص؟ فيجي لنا نايت بلايند. ايه رايكم بقى؟ لو الاشعه لو الكاتراكت هنا سنترال كده الأشعة تعدي وتعدي، ما عندوش مشكلة امتى؟ بالليل، ما عنده مشكلة بالنهار بس. خلاص؟ إن شاء الله لما نيجي ناخد النيوكليار كاتراكت، هقول لك عنده إيه بقى؟ داي بلايند، يبقى النهاردة فيه نايت بلايند. آخر حاجة بيشتكي منها العيان، يا دكتور أنا ببص بالألوان أو ببص بالنور ألاقي فيه هالات ملونة، colored halos around the light، ألوان. إيه السبب؟ السبب الكاتراكت. حتة الكاتراكت دي اشتغل زي البريزم، لها بريزماتيك افكت. فالضوء لما يقع على حته الكاتراكت دي ممكن الضوء يتحلل لالوان الصيف. الوان الصيف تقع على ايه؟ على الشبكيه. يعني عايز يشوف احمر اخضر ازرق، يشوف ايه؟ الوان. لو نفتكر كده كان مع الكاتراكت بيتكون هنا بولي بيبتايد، صح؟ مثلثات البولي بيبتايد الاوزمولاريتي بتاعتها عاليه، تشفط ايه جوه العدسه؟ ميه. تلاقي دروبلتس اوف ووتر. برضو الدروبلتس اوف ووتر دي بتشتغل زي الايه؟ زي البريزم. في حاجتين لهم بريزماتيك افكت انسايد ذا كاتراكت فلينس. ايه؟ السيكتوريال اوباسيس اوف ذا كاتراكت اند ذا دروبلتس اوف ووتر. جت منين نقط الميه؟ البوليبيبتايد بتاعت الكاتراكت شبكت الايه؟ الميه. قوم العيان يشوف الوان عشان ما ننساهمش بقى. هاله العمشه ماسكه الجردل والدبل. هاله العمشه ماسكه الجردل والدبل. هاله تبقى ايه؟ كات هالو عمشة. العمشة مش الضبشة. في المرة الجاية تكتكى الضبشة النهاردة يعني. العمشة تبقى ايه؟ نايت بلايند. ماسكة تبقى ايه؟ ماسكة ماسكة الجردل. جراديوال ديمينيوشن اوف فيجن. والدبلة دبلوبي. خلاص؟ هي العمشة ماسكة الجردل والدبلة. عارفين النيوكليار كاتراكت هيشتكي من ايه؟ تكتكى الضبشة برضه ايه؟ ماسكه الجلده. على فكره انتوا بقى هتقولوا الساين. المفروض احنا قلنا اي اكزامينيشن في الكاتراكت له سكيما، صح؟ اي اكزامينيشن في الكاتراكت له سكيما. هنعمل اوبليك اليومينيشن وريد ريفلكس والتنس. والاوبليك اليومينيشن كام معلومه؟ اربعه. اللينس الانتير تشامبر الكبسول الايدي الشادو طبعا نسيته. بعدين احنا لسه بدينه امبارح، صح؟ عشان قلنا ده اخر حاجه قلناها في كل فات. تعال نعمل نفحص اللينز. لو انا بصيت يا جماعه على اللينز هنلاقي اللينز توتالي اوبيك؟ لا. هنلاقي سيكتورز اوف اوبيك. حد يقول لي سيكتورز اوف اوبيك بتبقى لونها ايه؟ كاتراكت لونه ايه؟ جريش. بيبقى لونها جريش وايت. يبقى هنلاقي جريش وايت سيكتورز اوف اوبيك. طيب يا جماعه الايبكس ناحيه ايه؟ سنتر. والبين اوف ذا اوباستي ناحيه البريزمي. طب هسالكم سؤال سهل، يا ترى الدبث اوف ذا انتيريور تشامبر اتغير؟ نورمال. يا ترى الكبسول اتغيرت؟ نورمال. طالما احنا اماتيور كابلك يبقى في ايرش شادو ولا مفيش؟ في ايرش شادو، صح؟ عشان في اوباستي وفي هنا ايه؟ طب الريد ريفليكس الحتت اللي كانت لونها ابيض تبان ايه؟ اسود. يعني بصوا ده منظر الكاتراكت. شايفين السيكتورز اوف اوباستيز اللي في البريفري؟ الخطوط بقى لونها ايه؟ ابيض بالريد ريفلكس. يبان السيكتورز اوف اوباسس ايه؟ بلاك. اجينست خلفيه لونها ريد. يبقى نلاقي سيكتورز اوف اوباسس اجينست اريدش باك جراوند. الحته الكلير بانت ريد والحته الكاتاراكتا بانت بلاك بالريد ريفلكس. هل انا لا قدر الله قلت ان الكاتاراكتا اللي معاك والجوما قلت ان معاك والجوما يبقى التنشن از نورمال. اي سؤال؟ التنشن از نورمال. المفروض الاماتيور كاتراك اللي احنا خلصناه يخش على الماتيور كاتراك. ساعات يحصل حاجه في النص مش دايما يعني. ايه الحاجه اللي في النص؟ ساعات يحصل في النص حاجه اسمها انتيوميتنت كاتراك او انتيوميتنت لينز. ايه الحاجه دي؟ احنا كلنا عارفين ان في جوه تو انزيمز موجودين جوه العدسه، واحد اسمه الفا واحد اسمه ايه؟ بيتا بروتيوليتيك انزيم، صح الكلام؟ مش كده؟ ساعات الالفا وبيتا بروتيوليتيك انزيم دول بدون سبب يتجننوا يشتغلوا بفظاعه يكسروا لي كميات فظيعه من البروتين يحولوها لكميات اكتر من الايه؟ مين يتكون ده؟ بوليبيبتايد. يحصل رابيد بريك داون اوف لينس بروتين فيتكون ايه؟ لارج اماونت اوف بوليبيبتايد. يا ترى البوليبيبتايد الاوزمولات بتاعتها عاليه ولا واطيه؟ عاليه. تبتدي البوليبيبتايد دي تشفط ايه بقى؟ ميه. تلاقي اللينس بدا استثمالة ووتر باكيول. لما اللينس بقى تتملى ميه تتملى ميه يحصل ايه حجم اللينس؟ تزيد تبقى صور. بص تلاقي اللينس سوولن كده وتزق مين اللي قدام؟ الاير اللي قدام كده واللينس تبقى سوولن. سوولن اللينس بالميه دي بنسميها انتيوميتنت لينس. هسألك سؤال، كان انتيوميتنت لينس ذا بروسيس اوف هايدريشن از ديكريزد ولا انكريزد؟ عملية الهايدريشن اوف ذا لينس از انكريزد. وعلى فكره انكريزد فجأة يعني البروسيس اوف هايدريشن اوف ذا لينس سادنلي اكساجريتد. الهايدريشن سادنلي اكساجريتد كان لسه اتملى في ميه فجأة. بما ان الحكايه دي بتحصل بسرعه قوي، العيان يشتكي من الجراتيا ولا من يوشن اوبشن ده اللي فات؟ شكوى العيان هنا مختلفه شويه، اشتكي من رابد من يوشن اوبشن. في حاجه انا فوتها في الاماتيور كاتراك اللي فات، يقول لك طالما الكاتراك اماتيور طالما لسه يعني كاتراك هو مثلا طالما لسه في حتت كبير في العدسه العيان ده يا جماعه نظره بيبقى كويس. يعني ممكن يبقى 6 18 6 9 6 60 6 4 6 يعني بالكتير قوي اقل حاجه اقل حاجه يعرف يعد صوابع يبقى كاونتنج فينجرز. يبقى لو لسه في حتت كبير في اللينس اقل فيجن ما تسمحش باقل منه ولا كده يبقى في حاجه غلط اللي هو الايه؟ الكاونتنج فينجرز. انتوا عارفين الفيجن من 6 60 وبعدين كان دول علامات وبعدين 5 60 4 لحد 61. لو العيان ما شافش صوابعي شاف صوابعي على بعد متر يبقى ايه؟ كان دول كان يبقى 61. طب ما شافش بقرب بقى ايه شويه بشويه كويس. اللي بعد كده بنسميه ايه؟ كاونتنج فينجر. طب ما عرفش يعد صوابعي كام دول كام دول معلش اقول له طب انت شايفني كده؟ يقول لي ايوه انا شايف ايديك بتتحرك. يبقى ده اسمه ايه؟ هاند موفمنت. قال لي انا مش شايف ايديك بتتحرك اروح اطلع النور التورش احطه كده شاف النور؟ ايوه يبقى بي ال. ما شافوش يبقى ده اعمى. نو بي ال. BL يعني perception of light. No BL يعني no perception of light. عايز اقول لك ايه؟ ان الهاند موفمنت احسن ولا الكاونتنج فيجر؟ كاونتنج فيجر. فممنوع من الاماتيور كاتراكت تقل عن ايه؟ الاماتيور كاونتنج فيجر. طب لما اللينس كلها تتملى ميه او لما اللينس كلها تبقى اوبيك غالبا العين ما يقدرش يعد الصوابع يبقى نظره اقل غالبا بيبقى ايه؟ هاند موفمنت. ايه رايك؟ الكاتراكت هنا اهو يعمل هاند موفمنت ولا كاونتنج فيجر؟ على حسب. يقول لك ساعات الميه تملى اللينس كلها اهي تسيب لي جزئين. لو لسه في جزء ما اتملاش ميه يبقى الفيجن ايه؟ كاونتنج فينجر. طب لو العدسه كلها مليانه ميه يبقى الفيجن ايه؟ هاند موفمنت. يبقى الفيجن يا كاونتنج فينجر يا هاند موفمنت. ساعات بقى بيحصل مشكله كبرى مع هذا العيان ان اللينس تكبر تكبر تكبر وبتتحشر فين؟ شايف اللينس اتحشرت فين؟ البيوبل. تقفلها يحصل حاجه اسمها بيوبيلاري بلوك. لو البيوبل اتقفل الاكواس اللي جاي من ورا هيعرف يخرج؟ يتحوش يتحوش يتحوش ويحصل جلوكوما سببها بيوبيلاري بلوك. جلوكوما يعني الاكواس يتحوش فضغط العين يزيد. هذه الجلوكوما سببها تغير في شكل اللينس، صح الكلام؟ فبنسميها ايه بقى؟ بنسميها فاكو مورفيك جلوكوما. جلوكوما ماشي يعني ايه فاكو مورفيك؟ فاكو يعني عدسه ومورفيك يعني مورفولوجي يعني الجلوكوما اللي سببها تشينج في شكل العدسه. الجلوكوما اللي سالها تشينج في المورفولوجي اوبزاري. هنا نوع الجلوكوما ايه؟ ادي اول كاترك مع جلوكوما بقى لحظه معايا. اول كاترك مع جلوكوما مين؟ الانجيومتال. معاها جلوكوما اسمها ايه؟ لازم تحفظ الاسم. تاكو ايه؟ تاكو مورف الجلوكوما. لو حصل ده العين يبتدي يصبع بقى ويجي له بين وهيدك از ا مانيفستيشن اوف جلوكوما. دي شكوى العيان. تعال نفحصه بقى يلا زي ما احنا متعودين. الاوبليك اليومينيشن كان معلومه اربع اللينس الكبسول الانتيريو تشامبر الايشر ابار اللينس ايه نورمال سايز ولا سول اللينس؟ سول اللينس اند مليانه ايه ووتر فاكيول. لما الكبسول تتشد كده الكبسول دي تبقى رفيعه ولا تخينه؟ رفيعه. لما تتشد تبقى ثن ستريتشد وتلاقيها بتصبر نتيجه انها مشدوده تلاقيها بتصبر وعامله زي حته الصدفه او تلاقيها جلايسنج من الشد. طب سهله بقى الاخبار الانتيريور تشامبر دي في شالو مع كلام الانتيريور تشامبر شالو. طب اي شالو لا لا على حسب ده شاطر على حسب والله يا رب لو الميه واقفه لحد الحته دي كلير يعني في اوبنتي وفي في في ايرس وفي اوبنت في بينهم ايه كلير ازاي ساعتها هيبقى في ايرس شالو. طب افرض يا رب الميه ملت اللينس كلها ساعتها مفيش كلير سبيس ساعتها يبقى الان في ايريش اذا الايريش شادو هنا مش يعني مش مستقيم يعني مش كده او كده لا على حسب الايريش شادو ماي بي بريزنت امتى يبقى بريزنت لو الميه خدت اللينس كلها ولا لا؟ لا لو لسه في حته هنا ايه كلير مفيش فيها ميه خلاص. طيب لو اللينس كلها مليانه ميه توقع الريد ريفليكس كله يبقى ايه اسود. طب لو لسه في حته كلير هتلاقي دي حته الريد ريفليكس بان ايه احمر برضو الريد ريفليكس هنا برضو اي يعني نص نص ماي بي سين. لو لسه في حته كلير هتلاقي في حته ايه في الريد ريفليكس حته الكلير لسه تبان حته ايه احمر يبقى برضو الريد ريفليكس هنا مش مستقيم. التنشن اخضر هيعلى ولو سمحت تحفظ اسم الجلوكوما اسمها ايه هاكو مورف الجلوكوما. هسألك سؤال فني شويه هل اي واحد يحصل له انتيومتال تلينس يحصل له ساكو مورف الجلوكوما؟ لا على حسب حجم العين لازم العين تكون سمول اي. لكن لو العين صغيره مش هتستحمل ان اللينس اللي جواها ايه تكبر. لكن ساعات العين تبقى ضخمه فمهما اللينس كبرت وكبرت وكبرت لسه مين مفتوحه يبقى عشان الموضوع ده يحصل لازم العين اساسا تكون بريدز بوزد اي. يعني بريدز بوزد اي يعني لازم تكون ايه سمول فما تستحملش ان العين ان اللينس تكبر تروح قافله مين على طول البيوبل. عايز اقول لك ان مش كل انتيوميسنت لينس مع ايه هو الكومون اللي يبقى معاه بس يعني المفروض ايه على حسب حجم الايه العين. اتفضل. طب ايه ان اصلا كل لينس هتبقى تناسب مع حجم العين بتاعتك؟ ايوه. لا عايز اقول لك ايه الخلاصه يعني ساعات بنلاقي عينها انتيوميسنت وما عندهاش ده اللي احنا تفسيرنا هو ده يعني بقى تفسيره صح بس احنا بنلاقي كده ساعات مش كل انتيوميسنت مع ايه. اقول لك على حاجه انت خليك في طالب سنه رابعه اي انتوا مثلا انت معاك جلوكوما اسمها ايه؟ تاكو ايه؟ مورف. بس في الوقت اللي هي بتسمع صح اللي اسمها معاك؟ معاك؟ طيب حد يقول لي بقى لما يا جماعة لما صب كابسولر لينس فايبرز هم كمان يحصل لهم كتر خلاص دخلنا في ايه بقى دلوقتي اللينس كلها كتر دخلنا في ايه الماتيور كتر. هير ان ذا ماتيور كتر ذا لينس از توتالي وين. حد يقول بسرعه بسرعه الفيجن الصوابع الكتر من اللينس كلها يعرف يعد الصوابع يبقى الفيجن ايه كان مو. وهنا وهنا عشان النص يعني ما تيجي مثلا في الامتحان ومعاك حاله انت ما عندكش حالات بتتطبق لهم انت معاك حاله وفي خطا ماتيور كاتر ما ينفعش تقول لي ان الفيجن ده كاونتنج افكت وانت كده مخطط معايا. انت ما عرفتش ايه تقلب الحاله شخصت الحاله ماتيور كاتر تقول لي الفيجن 66 ازاي طالما ماتيور كاتر مش هيعرف يعيش الطوابع نظره يبقى اقل يبقى ايه هاند موفمنت. يلا بقى اللينس اخبارها ايه توتالي وبين الكبسول اتغيرت نورمال الانتيريور تشامبر اتغيرت نورمال كده راح الايد الشبه بص الايد اهو دي مسافه ما بين الايد وما بين الاوبتي ولا لازقين في بعض لازقين في بعض اذا ذير از نو ايد الشبه ريفليكس لا كله اوبيك انتريد ديكت كله يطلع ايه كله يطلع ايه بلاك بنسميه اكو انتريد ديكت او بنسميه بلاك طبعا الماتيور شكلك اللي قدامكم ده انا قلت اللي بيقول لكم يبقى في اتنشن از نورمال على جنب كده ما هي الكاتراك اللي عند الكوم قلنا واحد ان هو ده بس كاتراك اللي عند الكوم اللي هو مين انت وتروح كمان بس يروح كمان هو اللي جاي ده جت بعد الهايبر احنا قلنا ايه ماتيور وماتيور حاجه اسمها هايبر ماتيور كاتراك ده مهم قوي في الدكاتره كتير قوي بتتقال فيه هايبر ماتيور كاتراك ايه اللي بيحصل ده في هايبر ماتيور كاتراك يقول لك العيان بيبقى عنده ماتيور كاتراك 4 years اهو واحد عنده ماتيور كاتراك سايب نفسه سنين ايه اللي بيحصل له العيان ده بيحصل حاجه غريبه لما يسيب نفسه سنين يبتدي يحصل جوه الكونتنت دي جنريشن اصلاح الكلمه دي جنريشن and the liquidation of the content دي الكاتراك تتحول لملكي فلويد خلاص وطالما بقى فلويد زيه زي الميه اقدر ايه اطلعه بره الفلويد ده يطلع بره ايه رايكم لما البروتينز اللي تحولت لفلويد تطلع اوتسايد ذا لينس يحصل ايه حاجه من اللينس تكش دي اللينس تبقى ايه بص كده اللينس حطها ايه دلوقتي بقت شرانك اللينس هذه شرانك اللينس اسمها ايه بقى ما هايبر ماتيور كاتراك ايه اللي حصل عايز كلمتين حصل ايه في الكونتنت ديجنريشن اند ليكويفيكيشن اند لوست تو ذا اوتسايد وبالتالي اللينس از شرانكن لينس اللينس كشف يلا قول لي الفيجن بص ها ده هايبر ماتيور كاتراك عرفت منين اللينس كشف هو في ايه على السيرفيس شايفين الرينكلينج يبقى اللينس دي كشف في رينكلينج على السيرفيس النهارده اللينس لما هتكشف هيحصل لها ايه زي ما انا برسم كده رينجلينج باينه الفيجن يا جماعه بتاعته الفيجن مش باينه ايه مش باينه رينجلينج طيب في هنا اهو تعرجات خطوط باينه كده حد مش شايفها حد شايفها طيب اوكي ثانك يو ذاك يو الناس اللي شايفينها يعني شايف بقى محمد يا حسن ولا لا طب كنت هو محمد شايفها يا كل الناس اللي شايفها الفيجن اخباره ايه الفيجن ها في اي حته كلير يبقى الفيجن ايه هاند موف تعرف اصلا لو بيجي الفيجن كام حاجه اربعه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زودنا حاجة زودنا حاجة يلا قول لي أكبر اللينس إيه سوولن ولا شرانكن شرانكن لينس أند توتالي أوبيك صح يبقى شرانكن أند توتالي أوبيك أكبر الكبسول إيه لما الكبسول تكش كده تبقى ثيك أند ثيك أند رينكس الكبسول تبقى تخينة ومعرجة ثيك أند رينكس وفي حاجة بقى كمان غير إنها ثيك أند رينكس هنتفادى إن هيحصل إيه جوه ديجنريشن وبعدين الليكوديجيشن لازاي لو حصل ديجنريشن جوه ممكن يحصل ديجنريشن في الكبسول ده يحصل جوه يحصل في الكبسول تبص تلاقي الكبسول ده عليها نقط كوليسترول ونقط كالسيوم اهو نقط كوليسترول ونقط كالسيوم عباره عن ايه التو ديجنريشن دول كوليسترول ده انهي ديجنريشن فايلاين والديبوزيشن اوف كالسيوم ده كالسيوم ديجنريشن لازاي لو حصل ديجنريشن جوه يحصل في الكبسول يبقى في حاجتين عليهم على الكبسول هي نقط ايه ونقط ايه نقط اكبر عباره عن كوليسترول ديبوزيت ونقط بيضاء عباره عن كالسيوم ديبوزيت يعني انا احرف ان الكاتراك ده هايبر ماتيور ليه هو عشان ايه عشان عليه ايه وايت كالسيوم ديبوزيت شايفينها يبقى ده ايه هايبر ماتيور كاتراك خلصت كلام عن الكبسول يلا قولوا لي بقى لما اللينس بتكش الايرن بيحصل له ايه ينزل كده وينزل كده يبقى الانتيور تشامبر ده بيحصل له ايه يزيد يبقى الانتيور تشامبر دي الايرس دلوقتي زمان الايرس سند على مين على الليزر دلوقتي الايرس مش لاقي حاجه يسند عليها صح ومن الايرس يا جماعه يقعد يتراكش بقى مش لاقي حاجه تسنده ماشي يا جماعه الايرس يقعد يتراكش كده بنسميه تريمولوس ايرس تريمولوس يعني بيتراكش او له اسم تاني ايريدو دونيسيس دونيسيس يعني تريمولوس بصوا بقى خدوها مني كده اي ايرس بيتراكش في المنهج اي تريمولو في ايرس المنهج اكيد مين مستندك الايرس الليز خلاص اكيد مفيش سبورت باي ذا ليز يلا ايه رايكم بقى دلوقتي في لما كان الكاتراك عامل كده كان في قلب يشاره؟ لا. طب دلوقتي لما اللينس كشف لما رجعت فين هنا ايه تاني؟ كلير سبيس تاني يبقى القلب يشاره يبقى موجود. حد يقول لي الكلير سبيس ده اللي هنا هو هيبقى مين اللي وصل له؟ كيوبايت باي ايه؟ باي ايه؟ يبقى هنا القلب يشاره موجود لان بدا يتكون تاني كلير سبيس لان اللينس ايه؟ كشف. And this clear space is occupied by red reflection. في اي حاجة clear يبقى red reflection يطلع كله اسو attention هيعلى زي هقولك لا attention ايه هيعلى هيحصل complication و attention يعلى. تعال شوف complication اول complication اتفقنا ان البروتين هتطلع للأوتسايد صح؟ البروتين ده هي هتطلع الاوتسايد تيجي على الايرس البروتين تعمل انفلاميشن. البروتين ده افضل انت لما تيجي على الايرس تعمل انفلاميشن في الايرس بنسميها ساكو توكسيك ايريتس او ساكو توكسيك يوبيال. يبقى اللينس مطر لما تطلع بره تيجي على الايرس تعمل ايه ايريتس. اللينس مطر لما تطلع هنا ممكن تيجي الماكروفاجز وتاكلها. ذا لينس مطر ويل بي انجلفد باي ماكروفاجز فالماكروفاجز تكبر في حجم. الماكروفاجز لما تكبر في الحجم تيجي تتحشر هنا تقفل ايه الانجل صح. يبقى تاني ازاي هيحصل الجلوكوما؟ The proteins will be engulfed by macrophages. The swollen macrophages will be trapped in the angiotensin. يحصل الجلوكوما سببها تحلل في اللينس. يبقى عمال تحلل طلع اللي جوانا. يحصل الجلوكوما سببها تحلل في اللينس فبنسميها فاكو ثالث سطر. اه صح ايه فبنسميها فاكو ليتك جلوكوما. لايسز يعني ايه؟ يعني تحلل في الليل. الجلوكوما اللي سببها ان الليل تحللت. الجلوكوما اللي قلناها من شوية كان اسمها فاكو مورتك. الجلوكوما بتاعت دلوقتي اسمها فاكو ليتك. بيقول لك ايه بقى الكومبليكيشن اللي بعد كده جاي ما الديجنريشن وصل للكبسول عشان الديجنريشن وصل للكبسول ممكن الديجنريشن يوصل لمين؟ للزنيوز. وما الزنيوز تتقطع. لو الزنيوز تتقطع يحصل ايه في الليمس؟ تتلخلخ تطلق كتير. طب لو الزنيوز كلها تقطع يحصل ايه في الليمس؟ تسقط فين؟ تسقط في الفيترا نسميها ديسلوكيشن. لو الليمس تتلخلخت تطلق كتير اتحركت خالص ديسلوكيشن. وهنا سؤال شخصي ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراك نظره يتحسن شوية يتحسن شوية من غير جراحة؟ ولكن قلت له النظر يتحسن لان ساعات اللينس ايه تقع تخش بالليس الدنيا بقت ايه بقت سالكه. يعني شوف ده سؤال شافي ازاي العيان بتاع الهايبر ماتيور كاتراك نظره يتحسن وده سري لو حصل له ايه في الكاتراك تساعه ليس له خلاص. هنقطع على الجملتين دول العلاج ده هو بنأكله العلاج هنا انترا كابسولار كاتراك اختار ده نكتبه بس انترا كابسولار كاتراك اكستراكشن. طبعا هنشيل العدد يبقى كاتراك اكستراكشن صح. هنا العدسة ده هي يا جماعة متخلقة ايه وزي الزيت تاني بقولك هتشيل العدسة هتشيلها كلها بالايه كمان الكبسول. لما بنشيل عدسة حتى بالكبسول بنسميها انترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن خلاص. يبقى نعمل عملية اسمها ايه هنشيل العدسة بالكبسول يبقى نسميها ايه لما نشيل العدسة المتلخلخة دي بالكبسول ما نسيبش الكبسول نسميها ايه بقى انترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن. طب لو شلنا العدسة وسيبنا الكبسول مش وقتها دلوقتي ده اسمها ايه اكسترا كابسولر كاتراكت اكستراكشن خلاص. يبقى هنعمل ايه هنا الانترا كابسولر مش كابسولر ليه ما عملناش الثانية على فكرة انا عامل لكم مفاجأة كل الكاتراكت اللي بنتكلم عليه ده الهايبر ماتيور كاتراكت ده نوع اسمه تيبيكال اللي اتكلمنا عليه ده كله اسمه تيبيكال هايبر ماتيور كاتراكت. اكيد يبقى فيه ايه هتيبيكال او بنسميه مورجاجنيوم كاتراكت اللي هو صباح اسمه مورجان نسميها ايه مورجاجنيوم كاتراكت. ايه اللي بيحصل بقى مع الحاج مورجان زي اللي فات بصوا كده حصل ايه ركز معايا حصل لكمبليكيشن اوف ذا كونتينت. طب ما هو نفس الكلام بس المره دي ايه المره دي ركز معايا بقى خليك تسوق المرة دي الكبسول سكر كبسول، فلا تسمح بخروج الليكوفايد باتيريا. فالليبس مش ايه؟ مش هتكش، هيحصل للي جوه ليكويد زي اللي فات تحول لايه؟ لليكويد. بس الكبسول تك مش هو يتخرج الايه؟ اللي جوه بره. فاللي انت مش ايه؟ مش هتكش. خلاص هو ده الموضوع اللي كانت هتقول لي طب ما ده يا دكتور شرح ده بالظبط. مين ده؟ المرجاجنيا الكاترك اتلخبط مع الماتيور كاترك ليه؟ هنا تلاقي توتال يوريك، هنا توتال يوريك، فاهم ده صورة بس ده ايه؟ سلوت بس الاثنين زي بعض. الانتيور شامبر هنا زي ايه؟ ده ما عندوش اي شو، ده ما عندوش اي شو، الفيشن زي بعض ما بينهمش. ده بين المرجاجنيا الكاترك والماتيور كاترك البوزيشن اوف ذا نيوكليس. النيوكليس هنا موجودة في مكانها، لكن النيوكليس هنا موجودة في ايه دلوقتي؟ موجودة جوه ايه؟ جوه فلويد. زلطة موجودة جوه كوباية لبن. ايه طريقة الزلطة؟ تنزل تحت الزلطة الاسفل. يقول لك ايه؟ الفرق الوحيد هو البوزيشن اوف ذا نيوكليس. ذا نيوكليس ويل سينك، يعني تغرق. ذا نيوكليس ويل سينك باي ذا جرافيتي انتو ذا لور بارت اوف ذا ليج. يبقى الفرق الوحيد ان النيوكليس هتنزل لتحت. يا سلام بقى لما نشوف سويسرا، حاجة رائعة اهي. ايه البني اللي تحت دي؟ يبقى ده مش ماتيور كاتر. شايف هنا مين اللي تحت دي؟ ده ايه؟ مش العادة تلاقش ايه بس؟ النيوكليس بس، النيوكليس نزلت لتحت. ده الفرق الوحيد اللي يفرق لي الماتيور من المورجانيا. يبقى ده حالة ايه؟ ما جيلك تحت السنة؟ مورجانيا انكسر. صورة كمان؟ باينة؟ تطلع ازاي؟ تطلع لي ايه؟ لا ممكن احنا قلنا عشان يشوف دبلوبيا لازم يبقى حته كده هو يعدي هنا وهنا ينكسر. انت فاهمني؟ طب لو اللينس بتاعها مظلمه مفيش ايه؟ مفيش دبلوبيا. يبقى هنا كنت نقطه كده في اكل شبه الهايبر ماتيور كاتراك. والماتيور كاتراك لا يشتكي من دبلوبيا. ليه؟ لان اللينس توتالي توتالي بدل ده اللي جه مهم قوي قوي قوي قوي مش هشرحه. ليه؟ عشان انا شرحته. لا فرق ايه؟ مش معقول اضيع وقت. يعني بصوا الكاترك فيكتوريا هنا مليان ميه، هنا توتالي اوبيك، هنا اللينس كاشن. ما خلاص بقى اشرح تاني ايه؟ طب هقول لكم على حاجه. في الاماتيور كاترك الانتيور شامبر عامله ازاي؟ هنا الانتيور شامبر عامله ازاي؟ هنا الانتيور شامبر عامله ازاي؟ هنا الانتيور شامبر عامله ازاي؟ في ايه؟ خلاص انا شرحت. مش هسمع كلامك لما انا شرحت. يبقى شرحت بنطب عليك ولا عشان افهمك الكلام؟ شرحته. لو انا تريد بنت في موضوع اسمه تريد بنت الوحده كرش اسمعين فوت الجدول ما بيعرفش يشرح الكلام. انا بكره الكلام. اه ربطها اول كده ودي ليس الكلام كده احفظه كده احفظه. نيوكليار بقى قبل ما اخش النيوكليار عايز افكركم بحاجه. يا اخي بتاع الجدول خليك معايا. مين اللي كان عايز الجدول؟ خلاص يا جماعة عايز افكركم بحاجة لو سمحت. العيان لما بيفقد مية من النيوكليس ويطلعها بره مين يسميه نورمال؟ عمليه اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال لينس سكليروزيس. ترى فيسيولوجيكال لينس سكليروزيس اثر على الترانسليرنسي اوف ذا نيوكليس؟ لا، دي عمليه ايه؟ فيسيولوجيكال. طب لو الحكايه دي تفاقمت بقى وزادت عن الحد وبدا يحصل ماركت لوس اوف ووتر، يعني عمليه فقدان الميه زاد، اولا نسميها باثولوجيكال لينس سكليروزيس. ثانيا لو فقدان الميه من النيوكليس زاد الميتابوليزم اوف ذا نيوكليس هيبوظ، ويبتدي يحصل ايه بقى المره دي بقى؟ كاتاراكت، نسميه سينايل نيوكليار كاتاراكت. يبقى سينايل نيوكليار كاتاراكت هو باثولوجيكال لينس سكليروز، يعني الانكريز حصل انكريز في اللوس اوف ووتر من الايه؟ من النيوكليس، لدرجه ان الميتابوليزم اوف ذا نيوكليس باظ والترانسفيرنس اوف ذا نيوكليس باظ وحصل ايه؟ نيوكليار كاتاراكت. يفرق ايه النيوكليار كاتاراكت عن الكورتيكال؟ ولكن الكورتيكال كاتاراكت عشان النظر يوصل من 6 6 لحد هاند موفمنت ياخد سنه ونص، هنا ياخد مثلا 10 20 سنه. واضح ان الكاتاراكت ده بينمو بس بايه؟ ببطء شديد. في ايه؟ عضلاتكم جميعا. ايه؟ يبقى الكاتاراكت ده اول ميزه ان هو فيري سلو امبروجريشن، التكتير مش مهم. يعني بيانو بس ببطء شديد، very slow embolization. ثاني فرق، هناك كان في انتيومين سنت، في هايبر ماتيو، في ام ماتيو، كان في ستيج صح؟ هنا ما فيش ستيج، there is no ستيج. ما في ايه؟ لك ما فيش ستيج ام ماتيو، ماتيو هيبقى فيه كلام بس في كلر، ما فيش ستيج بس في كلر. يعني ايه؟ الاول تلاقي النيوكليوس لونها جري، بعدين لونها يتفرق، بعدين لونها هيبقى بني خفيف لايت براون، بعدين لونها هيبقى بني غامق براون، او بعدين هيبقى لونها اسود. لما النيوكليس لونها يسود ده كاتاراكت، بنسميه كاتاراكتا نيجرا. فتوقع اكتر واحد فيهم طبعا ياثر على الفيجن دي كاتاراكتا نيجرا. يبقى مفيش ستيدج بس فيه كلر. كنت عارف ان في سؤال جاي اهو، سؤال جاي اهو فلوس. اما يجي السؤال، في سؤال جاي اهو فلوس، مفيش الوان بس فيه ايه؟ كلر. ايه تفسير وجود الكلر؟ بصوا بقى، احنا قلنا ان بيطلع هنا امينو اسيد، مش البروتين بتتكسر وبتديني امينو اسيد؟ من ضمن الامينو اسيد اللي هتطلع في النيوكليس امينو اسيد تيروزين. الامينو اسيد تيروزين ده لو تسمع فتره بيديني ايه بقى؟ بيديني ميلانين بيجمنت. الميلانين بيجمنت دي في الاول بتبقى اصفر، بعد كده تزيد وتبقى لايت براون، بعد كده الميلانين بيجمنت لما تملى النيوكليس كلها يبقى لونها ايه؟ اسود. يبقى ده هو سبب الديبوزيشن او الالوان. مكتوب عندكم the position of a of melanin pigment. جت منين الميلانين؟ من الامينو اسيد اللي اسمه ايه؟ تيروزين. السؤال بقى اهو، ليه الكلام ده ما حصلش في الكورتيكال كاتراك؟ ليه الكورتيكال كاتراك كل لونه جري بس مفيش الوان؟ على الرغم ان برضه هنا في امينو اسيد ايه؟ برضه في الكورتيك في امينو اسيد تيروزين بس ليه ما ادانيش ايه؟ ميلانين. لا نعم، خمسة جنيه، خمسة جنيه عشان جبر المكسرة دكتور. ليه؟ لا غلط، عشان جبر المكسرة ان شاء الله حتى يجاوب الصور اللي حارس الخيار، الصور اللي حارس الخيار. اول اجابه لك انا قلت لك يا دكتور انا قلت لك، لا ما تبقاش قلت لك، يعني اول هو كان قلت لك بس لا تايم فاكتور. الاجابه تايم فاكتور. ايه انا قلت لك انا اول كان قلت لك عامل ازاي؟ يعني عشان الامينو اسيد تيروزين يديني ميلانين محتاجين 10 سنين خلاص. الكورتيكال كاتاراكت عمره ما بيفضل في عينيك 10 سنين، بينمو بسرعة وبعد كده اللينس تقع. لا لو سبناها 10 سنين الكورتيكال هنبقى هايبر ماتور، والهايبر ماتور في النهاية بإيه؟ يقع. يبقى الموضوع إيه يا جماعة؟ تايم فاكتور. المهم طبعا ده كلام يعني كده تنسيق. يبقى أول يا جماعة ما تلاقي أي حاجة لونها أصفر في النيوكليس يبقى ده إيه؟ أول ما تلاقي حاجة لها لون نيوكليس، لا سينايد إيه؟ يبقى ده إيه؟ نيوكليس. يبقى لما نلاقي كاتراكت أصفر يبقى كورتيكال، أول ما نلاقي كاتراكت أصفر أو بني أو أسود يبقى نيوكليوس. اول ما الاقي كاتراكت شايفين الكاتراكت مسفره يبقى ايه؟ يبقى نيوكليوس. بتفر اهو. يعني بصوا دي كده على فكره ده كونكشن بالعين. اول خط ده الكورني ودي مين اللي ورا دي اللينس. يبقى المسافه ما بينهم دي ايه؟ الانتيريور شامبر. كاتراك لونه اصفر جوه. طالما اصفر يبقى ايه؟ جوكر. الكاتراك ده ممكن يبقى لونه غامق شويه بني شويه كده اهو. يبقى ده براون. لو اتفرد خالص يبقى كاتراك ايه؟ كاتراك دي جوكر. العين بقى يشتكي من ايه؟ تكتكا الضمصه ماسكه الجردل وتر. بصوا بقى الديميوزر اوفيجن برضه النظره بيقل برضه ليه؟ مش فيه اوباسي؟ ايوه. حد بقى يقول لي هيجيله مايوبيا ولا هايبر ميتروبيا؟ مايوبيا ولا هايبر ميتروبيا؟ هنا بقى ايه؟ مايوبيا يا جماعه الرسمه اللي كانت هنا ناقص اربعه ناقص اربعه دي بلس كام؟ 24. لما الكاتراك يحصل في هنا بقى ال 24 دي مثلا تبقى بلس 30 يعني المجموع يزيد يعني قوه العدسه تزيد لما قوه العدسه تزيد. ديس از كولد مايوبيا. المايوبيا دي سبب ملخبطه في الريفلكتيف اندكس بنسميها نسميها ايه؟ اندكس مايوبيا. العيان بتاع المايوبيا ان شاء الله لما نفهم نعرف انه بيشتكي اكتر من الفرد الفيجن البعيد. يبقى نكتب كده الفرد ده عشان افكت اكتر. العين اللي فات بقى العين اللي فات طالما هايبر متروبيا المشكله العيان اللي عنده هايبر متروبيا بيشتكي اكتر من ايه؟ من نيرفيس. يبقى العيان رقم واحد عنده الجراد دي ولا الديمنيوشن اوبزر. رقم اثنين عنده اوباسي وبيشوف تبانه. تبانه ايه؟ سكت. عنده اوباسي فيشوف دبلوبيا. نفس الكلام اللي فات. فاكر دبلوبيا كان نوعها ايه؟ يوني اوترا. هناك من شويه كان نايت بلايندنس دلوقتي يبقى زي بلايندنس. صح الكلام؟ زي بلايندنس العكس. حتى مرات العيان ده تشتكي تقول لك اخلاقه باظ. ده بينام طول النهار ويخرج بالليل. ليه؟ لان هو عيني بالنهار هو اي حاجه يبقى دي شك على طول. هو عيني غلبان عنده كاتراك فما بيشوفش بالنهار وبيضطر يخرج ايه؟ بيضطر يخرج يعني راجل عيان غلبان ماشي؟ غلبان عنده للاسف عنده داي بلايند. لو العيان ده غلبان ده لو خرج يا عيني بصوا كده لو خرج بالنهار ايه اللي هيحصل؟ عنده كاتراك في النص كده. بالنهار بيحصل ايه في البيوبل بتاعتك؟ بتضيق صح؟ والضوء يجي يعدي من هنا يلاقي ايه؟ لاي كتر. بص بقى لما يخرج بالليل بقى يخرج بالليل ده بيقول ايه؟ ده بيقول وسع بيقول عدي من هنا ومن هنا زي الفل ماشي اوكي. والعيان بقى العبيط ده يجي يشتكي بحاجه لطيفه قوي يقول لك يا دكتور يا دكتور قام بارك لي ايه يا ابني ايه يا خروف ايه اللي حصل؟ يقول لك ايه؟ انا قلعت نظاره القرايه بس ما عدتش محتاجها. ما عدتش محتاج نظاره القرايه. فين نظرت في السن ولا ايه؟ كلنا لما بنكبر يا جماعه نحتاج حاجه اسمها نظاره القرايه لان بيجي لنا حاجه اسمها بريس بايوبيا. لما نكبر وما نعرفش نقرا ده مرض هناخده اسمه بريس بايوبيا. ليه؟ لما بنكبر بنفقد القدره على الاكوموديشن. ما عرفتش نعمل ايه الاكوموديشن خلاص؟ طيب انت مش عارف تعمل الاكوموديشن. حاضر انا هعوض لك الموضوع ده. يعني انت مش عارف تزود قوه الايه؟ خد العدسه دي بزود قوتها. ما انا مش عارف اقوم اعمل ايه؟ احط لك هنا عدس زي العدسه دي نظاره ايه؟ قرايه. طب ايه رايكم لو جالك نيوكليير كاتر الكاتراك هيعمل ايه بقوه العدسه بتاعتك؟ بيزودها. اذا ما عدتش محتاج للايه؟ لنظاره القرايه. يقول لك ايه بقى؟ شوف الجمله اللي انا كنت قلتها لكم في الاول بتاعت الخط. A presbyopic patient may find himself to read again without his reading glasses. فهمتوني؟ A presbyopic patient find himself to read again without his reading glasses. ما عادش محتاج الريدنج جلاسز ليه؟ العدسه بتاعته قوتها زادت لوحدها من غير نظاره. ليه؟ جاله اندكس ايه؟ ايه؟ اندكس مايوس. يبقى العيان بيجي فرحان اقول له مبروك عليك انت قلعت النظاره مبروك عليا انت جالك ايه؟ نيوكلا كتب شو بعمل لك عمليه. خلاص اوكي؟ يلا بقى نفحص العيان. انتوا بقى تقولوا الفحص بقى سهل بقى حاجه تافهه قوي بقى. يلا بريك اليومنيشن كام حاجه؟ أربع حاجات. ده إيه الأربع حاجات؟ اللمس توتالي أوباك ولا فيها أوباك في النيوبيا؟ في النص. وأدي في النص. الكبسولة اتغيرت؟ نورمال. الأنتيريور شامبر اتغيرت؟ الأيريش شادو. أنا عشان فيها سؤال برضه أيريش شادو. في أوباك وفي ظل صح؟ وفي أدي كلير سبيس يبقى المفروض الأيريش شادو يبقى إيه؟ بريزنت. إمتى يبقى أدي؟ في الكتاركتا نيجرا. هسألكوا سؤال. لو انا حطيت دراعي كده هيكون له ظل. طب لو الاوبس لو السفرة دي سودة الظل اسود على حاجه سودا يبان. اذا لو الكاتراكت هنا اسود هيكون عليه ظل بس انا مش ايه مش هشوفه خلاص. يبقى الريتل فيكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتراكت ميكرو لان اسود على اسود مش هيبان. فاهمينها ولا لا؟ يبقى الريد ريفلكس يبقى ابسنت ان اكيد وفي الكاتراكت ميكرو. اهم حاجه عندي فعلا الريد ريفلكس مهم جدا. الريد ريفلكس الريفلكس يبان ايه في النص ديسك لونه اسود. هو مين الديسك اللي لونه اسود في النص؟ شايفين الريد ريفلكس هنا كويس اهو في ديسك اهو اسود في النص. ده مين بقى؟ الكاتراكت النيوكليار كاتراكت. ده مهم قوي عشان بيفرقوا لي من حاجه ثانيه. العيان بتاعنا بقى ممكن يتلخبط مع حاجه ثانيه اسمها فيسيولوجيكال لينسكليروسيس. احنا قلنا ان العيان لما بيفقد ميه كتير بيحصل له بس لما بيفقد ميه عادي فيسيولوجيكال ما بيحصلوش قبل بس بيحصل حاجه تانية. العيان ده يا جماعه تبص هنا تلاقي في حاجه جري اللي هي الايه الكتر. وهنا برضه ابص الاقي فيه لون جري. ليه؟ لما بنفقد ميه صحيح ما بيحصلش قبل بس الفايبرز بتبقى ايه تبقى مركزه. لما الفايبرز تبقى مركزه تبقى جامده. صحيح اللون جريش بس ترانسفير. ازاي ده انت بتضحك عليه؟ ازاي ده جريش وازاي ترانسفير؟ زي ما الضربه الشمسيه لو انت لابس ماشي خلاص صح من اخر شيء. لو انت لابس نظاره شمسيه جريش نظاره شمسيه وقعدت على صندوق على ما تشوف دايما ست على ست زي الفل صحيح النظاره جامده بس ايه؟ صحيح النظاره جامده بس ايه؟ ترانسفير. ها فده البيوب اللي فيها حاجه جريش وده البيوب اللي فيها حاجه جريش فالاثنين نحطهم مع بعض صح؟ طب فرق بينهم ازاي؟ الريد ريفليكس. لو عملت الريد ريفليكس هنا هتلاقي الريد ريفليكس كده في حاجه سودا في النص. لكن لو عملت الريد ريفليكس هنا مش هلاقي اي حاجه سودا فين؟ في النص. لان مفيش ايه؟ مفيش كاتراكت. يبقى السينايل نيوكليار كاتراكت لازم افرغ من السينايل نيوكليار كليروز صح؟ بس النقطة ده ايه مش عايزها هتلاقيها هتفرغوا بالايه؟ بالريد ريفليكس. انت ولا لا؟ تاني ساعات جدا في البيت تبص في الدور بتاعته اوه ماي جاد ده انت عندك ايه؟ كتر يا دكتور يا جبتوا في حاجه جوه الجريش توكي جمهوري مش حاجات ده اللون الجريش ده في الثيولوجيكال لينز ايه؟ الثيولوجيكال صحيح انت شايف لون جريش من لون تاني جدا بس مفيش اوباتي. ليه؟ طب هو ليه عنده حاجه جريش يا دكتور؟ بقاله طول حياته بياخد ميه فاللينز بتاعته بقت ايه؟ بقت مركزه فبقى لونها غامق. لكن اللينز بتاعته زي النظارة الشمسية هو بيشوف الدنيا أغبق مننا ماشي يا جماعة؟ فهي النيوكليس بتاعته بقت لونها جريش بس ستيل ايه؟ ترانسفير خلاص؟ هفرق ازاي طبعا لو عملت له ريد ريفليكس هيطلع الريد ريفليكس كله ايه؟ كويس. لكن لو عنده كان عنده كاتراكت بجد هتلاقي في عينك في الريد ريفليكس ايه؟ سود. فهمتها ولا لسه؟ لسه؟ لا يعني ايه يعني؟ صلاة حسابات عشر لو نعم الامتحان يوم الاربع. الامتحان يوم الاربع. الامتحان صار يوم ايه؟ ماليش دعوة عشان نذاكر. عندي امتحان يوم الاربع هنا. وعلى فكرة على فكرة اللي هيغيب يوم الامتحان هيفقد حصة لان انا هخلي الامتحان صغير قوي. يعني اللي هيغيب يوم الاربع هيفقد حصة مهمة جدا الحصة اللي جاية هو حر بقى. وانا على فكره هاخد غياب كويس قوي قوي قوي النهارده او غياب كويس قوي. الناس اللي ما حضروش الامتحان هفضل وراهم مش هسيبهم. ايه؟ ما تعرفش بقى يا بطل بالك عشان هنا في سؤال فيتر. سؤال فيتر بص شوفوا الدكتور هيعمل فيك ايه. بص قول لي يا ابني الميديكال بتاعك هو عايزه قاعد قول لي الميديكال تريتمنت في كاتراك في يدك بيتكلم بقى عادي كده. اوعى ترضى اوعى تنظلم اوعى تسمع كلامه. ذير از نو ميديكال مفيش اقرب بقى على الكاتراك. لازم الحمد لله العلاج ايه طبعا الحمد لله اكل عيشنا يا ابني. مفيش لو انا يا نهار اسود لو في اقرب بقى على الكاتراك كده فاضي مفيش عمليه مفيش فيكو مفيش عمليه كده فاضي ماشي. الحمد لله التريتمنت از في اطرى مفيش على فكره في اطرى كده مصر في السوق. في اطرى بقول لك اطرى بقى عمال بتنصب كل مفيش حاجه خلاص. هنسأل فيها ثلاث أسئلة. إمتى نعمل العملية؟ دكتور أنا عندي مويه بيتي. تعمل العملية إمتى يا دكتور؟ أقول له براحتك. إليكتف سيركلي مش إيرجنت سيركلي. براحتك. إليكتف سيركلي. لما تحس إن أنت ما عادش قادر تقوم بوظيفتك وشغلك ما أنت شايف نعملها لك. أصل في عيان لما ناصر يقول لي يبقى 6 9 يتقال له عليا. عندي اشتغل ثالثي طيار. لكن في واحد قاعدة في البيت 60 سنة نظرها 66 شنو قوي بتتفرج على التلفزيون بروح يتحب مش عارف مش محتاجة تاني. يعني على حسب الإيه؟ احتياجات العينات. هذا أول حاجة. في واحد يقول لك ايه؟ نعملها لازم لو الكاتر كان معاك الركوبة لازم نعملها بقى مش هنقل مش هغير العيان لو معاك الركوبة مش هغير العيان. لو كوزموتي كان يمدقي العيان في حاجة بيضة في عينيها بص لها خلاص مش هنهم. لو الكاتر توصل هاند موفمنت معناه انه ايه؟ انه ماتيور شوية وهيبقى هايبر ماتيور والهايبر ماتيور أبسط حاجة بيحصل معاك بيحصل معاك الركوبة. عايز يقول لك ايه؟ لو وصل هاند موفمنت برضه ما تخرجش العيان. لازم ايه؟ لازم نعملها يبقى في أربع آراء. امتى نعمل عملية؟ لو مش قادر اقوم بوظيفتي لو معايا جلوكوما لو جزموتي كان مضايقني لو وصل لايه؟ لو وصل الهاند موفمنت. ايه نوع العمليات؟ هناخد فكرة بس لو انت شلت الكاتاركت كله زي ما انا عملت كده بالكبسول دي بنسميها ايه؟ انترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن. خلاص انترا كابسولار كاتاركت اكستراكشن في اذا كاتاركت بتعمل حاجة تانية احسن بقى حاجة احسن كاتاركت كده يفتح الانتيرو كبسول يخش بالالات ينظف الكاتاركت يبقى له ايه بعد العمليه؟ يبقى له كبسولار باج فاضيه. خلاص ممكن دي احسن حاجه ممكن يرجع جواها ايه بتاع فاضي الباج الفاضي دي يرجع جواها اي او ال يعني اي او ال انت اوبلر لين. انا شلت الكاتاركت وسبت الكبسول ده بنسميها اكسترا كبسولار كاتاركت اكستراكشن. خلاص نكتب كده جنب الانترا كابسول ما عدناش بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كاتاركت اللي معاها صف لاكسيشن. يعني انا عنده هايبر ماتيور كاتاركت واللينس نايمه كده يمكن نوت اوبن مش تقدر تفتح الانترا كابسول وتخش تشتغل مش هتعرف تنام تاني من الشغل بتاع الاكسترا. صح؟ يعني لو هايبر ماتيور كاتاركت واللينس صف لاكسيشن مش هتعرف تفتح الكابسول وتخش تعمل الشغل بتاعك يبقى مضطر لايه؟ مضطر اشيلها كلها انترا كابسول. انترا كابسول ما عادش لها اي انتيكيشن تاني ما بتعملهاش غير الحاله دي بس وبعدين ما بتطلعش الهايبر ماتيور كاترك العصب نفسي. طيب ايه عيوب الانترا كابسول؟ بعد ما بشيل العدسه كلها في مشاكل بتقابلني مين ينتهز الفرصه ويطلع لقدام ما عادش لاقي حاجه قدامه الفيلم يبقى نكتب كده سبيشال ادفانتج بتاعت الايه؟ الانت رقم واحد ممكن يحصل فيترس بورولانتيك فيترس بورولانتيك. رقم اثنين هل انت سبت كبسول؟ لا فمش تعرف تدفع العدسه هنا. نعم هنزوده نزوده بشويه حاجات زود عرض الانترا كبسول ايه عيوبها؟ اولا ايه الانتجيشن الوحيد لها؟ حلو والصاب لك فيها ليه؟ لان انا مش قادر اعمل الايه؟ لسه معوجة فمش عارف اعمل فيها اكتر. اول ديس ادفانتج انا اول ديس ادفانتج لما اشيل الكبسول خالص كده الفيترس الديس ادفانتج بتاع الانترا الفيترس ممكن يطلع لقدام ساعتها ده اسمه ايه الكومبليكيشن الاولاني؟ فيترس برولاب. تاني حاجه دلوقتي انا شفت العدسه كلها مش هعرف ازرع اي لو انا حطيت عدسه هنا هتسقط فين؟ في البيت غصب عني احطها قدام. يبقى ايه ال الديس ادفانتج رقم 2 اي كان نوت امبلانت بي تي اي او ال مش عارف احط بي تي يعني بوستير وتشامبر اي او ال غصب عني احطها فين؟ غصب عني اي تي يعني احطها قدام مش وراء لا بحط اي او ال بس بحطها فين؟ بحطها في الاي تي مش في البي تي. اي كان نوت امبلانت بوستير تشامبر اي ويل. ايه المشكله؟ رقم ثلاثه فيري لارج انسيجن فتحه كبيره جدا. دلوقتي يا جماعه انا مطلوب مني اشيل العدسه از ات از اشيلها كلها از وان مان صح؟ عشان اطلع العدسة دي من العين افتح لها فتحة كبيرة جدا يعني بصوا انا في القرنية ايه ممكن مش بفتح العين بس اروح عامل فتحة كده شايفين واروح بطلق مين اللي ضاع عليه مين اللي بدأ تطلعها دي بفتح فتحة من الساعة 3 للساعة 9 لان انا هطلع العدسة زي ما هي بحجمها الكامل عشان اطلع العدسة بحجمها الكامل بفتح ايه very very large incision يبقى في مشكلة very large incision بعملهم الساعة 3 حد الساعة كام؟ 9 كل ده disadvantage ايه اعكس التلاتة دول؟ نعم ايه مشكلة؟ جاءت من 3 ل 9 يعني ده العيان نايم هو على السرير بس يعني من اول الساعة 3 حتى الساعة 9 مفهومة ايه؟ يعني ايه؟ كان ساعة يعني كان ساعة كان وصلت لهذه الدرجة والله بجد انا دايما بحاول انزل تحت بس مش يعني مش كده عارف في ساعة بعدها ايه؟ واحد اتنين تلاتة تخيل الساعة دي ايه؟ بقول على الساعة كده الان تبقى لابنة في الحضانة بقى بجيب سلسة الساعة ولا تفتح الساعة معلش نفتح الساعة برضه ست الكبسول فمين مش هيعرف يطلع؟ زيت يبقى اكل اقدر اوزع العدسة فين؟ في الشامبر مش هفتح فتحة كبيرة انا مش محتاج اشيل العدسة كلها لا هفتح فتحة سمول هفتح فتحة سمول هو ايه؟ خدت الادفانتج بتاع دي وديت الادفانتج بتاع دي كان فيها انتيوميتر تكتش ليه؟ هسيب دي واعمل دي ليه بخلي الانتيوميتر انت الاول خايف من الايه؟ من الجلوكوما لان الجلوكوما بتدمر بتضرب على اوضه كتير بتدمره يبقى هنعمل المور ادفانسد اي فيرست الا لو الليس ادفانسد اي كان فيها انتيوميتر لان انا ببقى خايف من الجلوكوما يقول لك طب تريح دماغك وتعمل التو ايز مع بعض خطر جدا يعني يقول لك افتح عينيه اليمين تعمل له الكاترك وفي نفس العمليه بالمره افتح عينيه الشمال واعمل له الكاترك. We never operate the two eye in one sitting in one operation ما ينفعش هنا واشتغل هنا. على الاقل ما بين العمليتين ما بين العينتين ما بين العمليتين انا اقدر اعمل مليون عمليه في نفس العين. يعني النهارده هعمل هنا كاترك طالما في نفس العين. لكن لو فتحت دي افتح الثانيه على الاقل بعدها بايه؟ بالظبط لو حصل مصيبه ما تحصلش بايلاترا يعني انت اشتغلت بالات ملوثه العين دي حصل فيها اندوثلمايتس مباشر ما تحصلش بالعين الثانيه يعني واحد جاي يعمل عمليه بحط له دي ودي حصل فيها انفكشن ودي حصل فيها انفكشن كده سمعتها بتاعتك خلاص كده انت بص ولد بقى ترجع ان انت بتاع اطفال خلاص كده انت دمرت يبقى على طول لو حصل كومبليكيشن ما يحصلش ايه بايلاترا ثانك يو